يَوْمَ

ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصر وإلى ربك فارغب لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الأكرم الذي علم حتى مطلع الفجر. وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.